الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. جاءت بعد ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن هذا القرآن هدى ورحمة للمحسنين الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء صنف امتدحهم الله جل وعلا، وبالمقابل صنف آخر قال عنهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. أولئك وأولئك هم المفلحون، الفائزون في الدنيا والآخرة، وهؤلاء أولئك لهم عذاب مهين، أي يهانون فيه في الدار الآخرة. ومن الناس من يشتري، ومن الناس من اسم الموصول في موضع المبتدأ، ومن الناس الذي يشتري لهو الحديث. ومن هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها الجمع، فعادت إليها مجموعة ضمائر، منها ما عاد إليها بحسب لفظها مفرد، ومنها ما عاد إليها بحسب جمعها جمع، بحسب كونها جمع. ومن الناس من يشتري، عاد إليها مفرد ولم يقل من يشتروا، لهو الحديث ليضل ولم يقل ليضلوا، عاد إليها بحسب لفظها، يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها. الضمير في يتخذ الفاعل يعود إلى من؟ هزوة. أولئك اسم إشارة للجمع، عاد إليها بحسب معناها، معناها جمع. وإذا تتلى عليه مفرد آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، كلها عادت إليها ضمائر مفردة. وإذا جيء بمن صح أن يعود إليها، أن يكون الضمير العائد إليها مفرد، وصح أن يعود إليها بلفظ الجمع لأنه إن عاد مفرد فهو بحسب لفظها، وإن كان جمعا فهو بحسب معناها. ولهو الحديث، قال العلماء رحمهم الله فيه أقوال كثيرة، لكن الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم وجمع من العلماء أنه هو الغنى، لهو الحديث الغنى، هذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين بأن المراد بلهو الحديث الغنى. والغنى مذموم في الكتاب والسنة، وقد استدل العلماء رحمهم الله الذين قالوا بتحريمه بثلاث آيات من كتاب الله، كلها قالوا تدل على التحريم، منها هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. والآية الثانية قوله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد رحمه الله: الغناء والمزامير، وهذه الآية في سورة الإسراء. والآية الثالثة قوله جل وعلا: وأنتم سامدون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم فلولا، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، آخر آية في سورة والنجم إذا هوى. وأنتم سامدون، قال ابن عباس: هو الغنى بالحميرية، أسمدي لنا أي غني لنا، يقولون أسمدي لنا بمعنى غني لنا. والله جل وعلا مقت الكفار بقوله: وأنتم سامدون، أي مغنون ومائلون إلى الغنى. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله تدل على تحريم الغنى، وأنه ممقوت ومبغض إلى الله جل وعلا وإلى رسوله وإلى المؤمنين. وقد ورد أحاديث كثيرة في ذم الغنى، فمن ذلك ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزل الله هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وزاد الواحدي في هذا الحديث: وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين، أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. فهذا الحديث يدل على مقت الغنى. وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما. صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، هذه واحدة التي هي الغنى والمزمار. ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب. الصراخ عند المصيبة ويصحبها لطم الخدود وشق الجيوب، هذان الصوتان ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما. وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بهدم المزامير والطبل. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فذكر منها: إذا اتخذت القينات والمعازف. وفي حديث أبي هريرة: وظهرت القيان والمعازف، أي حل بهم البلاء. وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله. وقال محمد بن المنكدر: بلغنا أن الله تعالى يوم القيامة يقول: أين عباد الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني. وزاد في رواية بعد قوله رياض المسك: ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى صوت غنى لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين. فقيل: يا رسول الله، ومن الروحانيون؟ قال: قراء الجنة. خرجه الترمذي. فهذه الأحاديث كلها تدل على ذم الغنى والمزامير والنهي عنها. وبهذا التفسير فسرها كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن بعدهم. قال ابن عطية: وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي. فهذا مما قيل في تفسير لهو الحديث، وحلف على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات إنه الغنى. فقد روى سعيد بن جبير عن أبي الصحبة قال: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال الغنى والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغنى، وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى الشعبي وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب. وقال مجاهد إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغنى وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن رضي الله عنه رحمه الله لهو الحديث المعازف والغنى. وقال القاسم بن محمد الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم سألت مالكا عنه فقال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو أي الغنى. وترجم البخاري رحمه الله باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه ترجمة الإمام البخاري في صحيحه، على أن كل لهو باطل، وأن المراد باللهو في هذا الحديث الباطل مطلقا. وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم رستم، فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول حديثي هذا أحسن من حديث محمد قاله الفراء. وقيل كان يشتري القينات المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه، ويقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه، الذي هو النضر بن الحارث الكافر. فأنزل الله فيه جل وعلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال بعض العلماء الشراء مرادا به الاختيار، وإن لم يدفع فيه درهما واحدا، يعني إذا اختار هذا السبيل على الذكر والقرآن فقد اشترى لهو الحديث. قال قتادة رحمه الله ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه شراؤه. وقال ابن عطية رحمه الله في تفسيره فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها، على حد قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مطرف شراء لهو الحديث استحبابه، يعني إذا مال إليه وجلس إليه واستمع إليه فقد اشترى لهو الحديث والعياذ بالله. وقد مقت الله جل وعلا الغنى لأنه يحرك الأنفس ويبعثها وينشطها ويقويها على الهوى والغزل والمجون، والغنى يحرك الساكن ويبعث الكامن، فلذا نهي عنه ومقت. وقال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الغنى قال يستعمله أو يسمعه عندنا الفساق في المدينة. وقال بعض العلماء من تكرر سماعه للغنى سقطت عدالته فلا تصح ولا تقبل شهادته، لأنه أصبح غير عدل. وفي قوله جل وعلا ليضل عن سبيل الله، ليضل فيها قراءتان، ليضل وليضل بضم الياء وبفتحها، ليضل يعني يضل غيره يسعى في إضلال غيره، ليضل ليضل هو بنفسه، فهو إذا أضل غيره قد ضل من قبل. وفي قوله جل وعلا ويتخذها هزوا قراءتان كذلك، ويتخذها بالفتح معطوفا على ليضل وليضل، وقراءة أخرى بالضم ويتخذها معطوفا على قوله ومن الناس من يشتري، يشتري ويتخذ آيات الله هزوا، يشتري لهو الحديث ويتخذ آيات الله هزوا. فقراءتان في ليضل أو ليضل، وقراءتان في قوله ويتخذها هزوا ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. ويتخذها هزوا الضمير يعود إلى آيات الله أو إلى سبيل الله، لأنه تقدم ويتخذها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، ويتخذها أي سبيل الله، أو ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها يعني يتخذ آيات الله هزوا. فالضمير في يتخذها الذي هو الهاء يصح أن يعود إلى سبيل الله، وسبيل الله طريقه، وهو يصح تذكير السبيل وتأنيثه، اتخذها ويتخذه كما سبق في آيات غير هذه. أولئك الإشارة في قوله أولئك أتى بها إشارة للبعد، لبعد منزلتهم سفلا وانحطاطا والعياذ بالله. أولئك لهم عذاب مهين أي شديد يهينهم إهانة شديدة. متى ذلك؟ في الدار الآخرة. وقال جل وعلا وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا تتلى عليه هذا الذي اتخذ لهو الحديث واشتراه واختاره، إذا تليت عليه آيات الله ولا مستكبرا، تليت عليه آيات القرآن يمجها ولا يقبلها ويتكبر عنها. لماذا؟ لأنه أشرب قلبه بالغنى، ومن أشرب قلبه بالغنى لا يقبل آيات الله والعياذ بالله. وقد قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان، لا يجتمع الغنى وحب القرآن في قلب عبد، لا بد أن يرحل أحدهما الآخر، إذا تمكن حبه للقرآن فلن يقبل الغنى، وإن تمكن ميله وحبه للغنى فلن يقبل القرآن والعياذ بالله. وإذا تتلى عليه آياتنا، المراد بها آيات القرآن، ولا يعني أعرض مستكبرا متكبرا عنها متعاظما، مستكبرا منصوب على أنه حال من الفاعل، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا، ولا هو حالة كونه مستكبر متكبر، كأن لم يسمعها، يعني يعرض إعراض من لم يسمع، وهو قد سمع لكن سمع سمعا لم يبال به ولم يلتفت إليه، فكأنه لم يسمع الآيات تتلى عليه، كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر، يعني أعرض إعراض كإعراض الأصم الذي لا يسمع مطلقا، كأن في أذنيه وقرا ثقل وصمم، فبشره بعذاب أليم، بشره على سبيل التهكم به والاستهزاء به، يقال له أبشر بالعذاب الأليم. والبشارة الإخبار بخبر سار غالبا، وقد يطلق على الخبر غير السار الذي هو المحزن، لأنه يظهر أثر الحزن والسوء على البشرة، قالوا البشارة الإخبار بخبر مؤثر على البشرة خيرا أو شرا، وغالبا ما يطلق على الخير، وقد يطلق على الشر على سبيل التهكم كما في هذه الآية: فبشرهم بعذاب أليم. ولما بين جل وعلا هؤلاء المبشرين بالعذاب الأليم أنس وبشر عباده المؤمنين وذكر صفتهم ليقارن العبد العاقل بين هؤلاء وهؤلاء، ويختار أي فريق يختاره لنفسه، هل يختار لهو الحديث والإضلال عن سبيل الله، أم يختار القرآن والعمل بالكتاب والسنة. فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لهم النعيم المقيم في الجنة، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وتقدم لنا أنه إذا ذكر الإيمان وحده شمل عمل القلب والجوارح واللسان، القول والفعل والاعتقاد، وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح بما في ذلك اللسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، بشارة الذين صانوا أسماعهم عن اللهو والحرام واجتهدوا في الأعمال الصالحة وأطاعوا الله جل وعلا عن إيمان ويقين، وأطاعوا الله جل وعلا عن إيمان ويقين، فبشرهم بأن لهم جنات النعيم، النعيم المقيم في الجنة الذي لا يزول ولا يزولون عنه، خالدين فيها أي في الجنات، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله مصدر مؤكد لفعله المحذوف تقديره، وعد الله ذلك وعدا حقا وهو العزيز، لأنه جل وعلا إذا وعد وفى، فهو قادر على الوفاء لا يعجزه شيء. حكيم يضع الأشياء مواضعها تعالى وتقدس، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فلا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه ولا نعطل ربنا من صفاته، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. وكما تقدم غير مرة بأن الإثبات لله جل وعلا توقيفي والنفي إجمالا. الإثبات لا نثبت الصفة إلا إذا أثبتها الله جل وعلا نفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما النفي فإجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. وعلى آله وصحبه أجمعين.